بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن له التخفيف مع الإتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وسن له أي الإمام تخفيف على الجماعة، تخفيف الصلاة على الجماعة، تخفيف القراءة مع الإتمام، مع إتمام الصلاة، فلا يكون تخفيفا مخلا بالصلاة، ولا يكون تطويلا شاقا على الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإمام يراعي أحوال المأموم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعفهم. فالإمام ينظر إلى أضعف المأمومين فيراعيه ولا يشق عليهم، ويراعي أيضا الصلاة فلا يخففها تخفيفا يخل بأركانها وواجباتها. هذا هو الاعتدال، وهذا هو التوسط في الأمر. نعم. وسن له التخفيف مع الإتمام. مع الإتمام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، المراد به يخفف مع إتمام الصلاة. نعم. من أدلة أخرى. نعم. وتطويل الأولى على الثانية. ويسن له تطويل الركعة الأولى على الثانية، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته تتدرج، الأولى أطول، التي تليها أخف منها، ولا يجعل الركعتين سواء. هذا هو السنة، أنه يكون الأولى أطول من الثانية. نعم. وانتظار داخل ما لم يشق. ويسن للإمام أن ينتظر من يدخلون لأجل أن يلحقوا بالركوع، ما لم يشق على مأموم، ما لم يشق الانتظار على مأموم، فمراعاة الذين معه أولى من مراعاة الداخلين، فينتظر انتظارا لا يشق على من معه. وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر في ركوعه حتى يلحق الداخلون. نعم. وانتظار داخل ما لم يشق. فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. ترتيب الأولويات في الإمامة. الإمامة منصب عظيم، والإمام قدوة، فينبغي أن يختار أفضل من يوجد، أفضل من يوجد، فيقدم الأقرأ الذي يجيد القراءة، يقدم الذي يجيد القراءة على من دونه، لأن الصلاة تعتمد على القراءة. نعم. الأقرأ العالم فقه صلاته، الذي يجمع بين الصفتين القراءة والفقه، لأنه بحاجة إلى الفقه، إذا اعتراه شيء في صلاته فإذا كان فقيها فإنه يتخلص من العوارض بالفقه، كان يحصل عليه سهو أو نحو ذلك، فيكون عنده فقه في صلاته. الذي يجمع بين الصفتين أولى من القاري الذي ليس عنده فقه، وأولى من الفقيه الذي ليس جيدا في القراءة. أما إذا لم يوجد إلا من هو جيد في القراءة ولكن ليس عنده فقه، ومن عنده فقه لكن له ليس جيدا في القراءة، فإنه يقدم الفقيه على الذي ليس عنده فقه، قدم الفقيه، لأن الصلاة بحاجة إلى الفقه أكثر منها حاجة إلى القراءة. نعم. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد. شرط في الإمام العدالة، شرط في الإمام العدالة، وهو ألا يظهر عليه عدالة ظاهرا، ألا يظهر عليه شيء من المعاصي، ظهر عليه شيء من المعاصي فهذا لا يبالي، فلا يؤتمن على الصلاة، لأن الصلاة أمانة والفاسق غير مأمون. إذا كان والفاسق هو الذي يرتكب، الفاسق ليس هو مجرد العاصي، المعاصي ما أحد يسلم منها، لكن المراد الذي يتجنب الكبائر، يكون يشرب خمر، يكون يسرق، يكون يرتكب كبيرا من كبائر الذنوب، هذا هو الفاسق. فالفاسق لا يكون إماما لأنه قدوة، ولأنه لا يؤمن على الصلاة، لا يؤمن على الصلاة. نعم. ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لا تصح الصلاة خلف الفاسق، هذا المذهب أنها لا تصح خلف الفاسق، والقول الثاني أنها تصح خلف كل مسلم ولو كان فاسقا، من صحت صلاته صحت إمامته، هذه قاعدة عندها، من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن المذهب لا، المذهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق، معناه أنها تعاد، من صلى خلف فاسق فإنه يعيد الصلاة، هذا على المذهب. ولا شك أن هذا أحوط، لكن إذا لم يوجد، إذا لم يوجد إلا هذا الشخص فإنه يصلي، يكون إماما لأنه مسلم، ولو كان يرتكب شيئا من المعاصي، فإذا لم يوجد غيره إنه يكون إماما. الأمثل فالأمثل، في كل زمان بحسبه. إلا ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، فهذا تصح الصلاة خلفه ولو كان فاسقا، لأجل جمع الكلمة. كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، يصلون خلف ابن زياد، وخلف الأمراء الذين ليسوا مستقيمين في كل شيء، عليهم ملاحظات، لكن لأجل جمع الكلمة فإنها تصح الصلاة خلف ولي الأمر أو نائبه جمعا للكلمة. نعم. ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. وإن وجد غيرها الإمام، وجد مسجد آخر صلون فيه، يذهب إليهم، إذا لم يجد إلا هذا المسجد واللي صلي فيه ولي الأمر وهو عليه ملاحظات، يصلي مع المسلمين ولا ينفرد، لا يجوز يصلي منفردا والجماعة موجودة. نعم. ولا إمامة من حدثه دائم. ولا تصح الصلاة خلف من حدثه دائم كالذي به سلس البول، بل به سلس البول يعني فيه ناقض من نواقض الوضوء مستمر، هذا تصح صلاته في نفسه. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يكون إماما، لا يكون إماما للصحيح، لأن صلاة هذا استثنائية، يصلي والحدث يخرج منه، هذا استثنائي. فالصحيح الذي لم يبتلى بهذا المرض لا يصلي خلفه، وإنما تصح إمامته بمثله ممن حدثهم دائم. نعم. هو أمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أو لا تصح الصلاة خلف أمي وهو غير الذي لا يقرأ ولا يكتب، فليقال له أمي نسبة إلى الأم، يعني كأنه باق كيوم ولدته أمه، هذا هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأن الأمي لا يحسن القراءة في الصلاة، لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم. وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. الأمي عرفنا هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يحسن قراءة الفاتحة، يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أو يدغم فيها ما لا يدغم من الحروف، لأن يعني الإدغام معناه يختفي حرف من الحروف، والفاتحة لا بد أن تقرأ كاملة بحروفها وتشديداتها. فالأمي الذي يدغم معناه أنه يفوت عليه شيء من الحروف، يفوت عليه شيء من الحروف، فلا تصح صلاته إلا بنفسه، وتصح صلاته بمن هو مثله. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل المعنى هو الذي يغير الإعراب، كأن يرفع المنصوب أو يخفض، كان ينصب المجرور، كان يقول الحمد لله رب العالمين بدل رب العالمين، هذا نصب المجرور، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. أو يقول الحمد لله بدل الحمد لله، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى. أما اللحن الذي يحيل المعنى فهو الذي يغير المعنى، كان يقول الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، هذا يحيل المعنى لأنه يجعل الله ربا للعالمين، للعلماء فقط، والآية العالمين جمع عالم، كل العالم العلماء وغيرهم. أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت لأنه هذا يغير المعنى، يجعل الضمير للمتكلم وهو للمخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا يغير المعنى، هذا لا تصح إمامته. نعم. إلا بمثله، إلا بمن هو مثله، يلحن مثل لحنه. نعم. وكذا من به سلس بول وعاجز، من به سلس بول هذا سبق في قول حدثه دائم. نعم. وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها. وكذلك لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة كالذي لا يستطيع القيام، هذا تصح صلاته جالسا في العذر لكن لا يكون إماما. أو يعجز عن الركوع فيركع باليمة، أو السجود يسجد باليمة، هذا لا يكون إماما، وإن كانت تصح صلاته في نفسه لكن لا يكون إماما. نعم. أو اجتناب نجاسة أو استقبال، نعم، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة، أو عاجز عن اجتناب نجاسة، عاجز عن اجتناب نجاسة، النجاسة دائما في ثيابها وفي ما يستطيع أن يتخلص منها، هذا تصح صلاته بحسب حاله لكن لا يكون إماما. نعم. أو اجتناب نجاسة أو استقبال، أو يعجز عن استقبال القبلة، يعجز عن استقبال القبلة لكونه مصلوب أو مربوط أو مريض ولا يستطيع أنه يتجه للقبلة، يصلي ولو إلى غير القبلة لكن لا تصح، لا يكون إماما. نعم. ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. ولا تصح الصلاة خلف من لا يقدر على القيام في الفريضة، لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها، فإذا عجز عنه يصلي قاعدا ويسقط عنه الركن، ولكن لا يكون إماما، فلا يصلي بالأصحاء إلا في مسألة واحدة، إذا كان هو إمام المسجد الراتب واعتل علة غير مزمنة يرجى زوالها فلا بأس أن يصلي جالسا ويصلون خلفه ولو كانوا قياما أو قعودا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، صلوا قعودا أجمعين. قد صلى صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لمرض أصابه، فصلى الصحابة خلفه، صلوا خلفه، ولكنه أجلسهم، أشار إليهم أن يجلسوا، فصلوا خلفه جلوسا، فدل على أن الإمام الراتب إذا أصابه علة يرجى زوالها أنه يجوز أن يصلي بهم وهو قاعد، فإن بدأ الصلاة بهم قاعدا وجب عليهم القعود، وإن بدأها بهم قائما ثم جلس في أثنائها فإنهم يستمرون قياما، لأن كلا الحالتين وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يرجى زوال علته كالمقعد، إمام راتب أصيب فصار مقعدا ولا يرجى زوال علته، فهذا لا يصح أن يكون أن يستمر، لا يصح أن يستمر إماما في المسجد. نعم. ولا مميز لبالغ في فرض. ولا تصح صلاة البالغ خلف المميز وهو الذي دون البلوغ، وهو الذي دون البلوغ، لأن المميز لا تجب عليه الصلاة وإنما صلاته نافلة في حقه. ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والمميز صلاته نافلة، هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا بأس أن يصلي الكبير خلف الصغير، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتصح صلاة الفريضة خلف النافلة، والعكس تصح صلاة النافلة خلف الفريضة، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولأن عمر بن سلمة أو عمرو بن سلمة كان يؤم قومه في البادية وهو صغير، لأنه أحفظهم لكتاب الله، كان يؤم قومه في البادية وهو صغير لأنه أكثرهم حفظا لكتاب الله، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ولا مميز لبالغ في فرض. أما في النفل فلا بأس، أنه يصح أن يصلي البالغ نافلة خلف الصبي لأن كل منهما متنفل. نعم. ولا امرأة لرجال وخناثا. ولا تصح إمامة المرأة للرجال، هذا بالإجماع، لا تصح صلاة المرأة للرجال، هذا بإجماع العلماء. ومنذ سنة الكفار أرادوا أن يشوشوا على المسلمين فقدموا امرأة تدعي الإسلام عندهم، فأقامت الجماعة صلت الجمعة وخطبت مراغمة للمسلمين، وتحت ظل تحرير المرأة، تحت ظل هذه الدعاية الباطلة وهي تحرير المرأة، يعني تحريرها من أحكام الشريعة وإعطاها ما للرجال، فهم دبروا هذه الحيلة الماكرة وجعلوا هذه المرأة تأم من يدعون الإسلام عندهم. ولكن الحمد لله أن الله أبطل كيدهم، وأن المسلمين بجملتهم استنكروا هذا العمل وشنعوا عليه، الحمد لله. نعم. ولا امرأة لرجال. أما المرأة للنساء، المرأة تأم النساء لا بأس بذلك، وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تأم النساء، هذا لا بأس به، إنما الممنوع أن تأم المرأة الرجال. نعم. ولا امرأة لرجال وخناثا. خناثا لما يدري، الخنث جمع خنثى، وهو الذي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، لأن فيها آلة ذكر وفيها آلة أنثى، ولم يتبين من أي الجنسين، فليسمى خنثى، والخنثى معناه المشتبه، الانخناث معناه الاشتباه، الاشتباه، فهذا لكونه مشتبها سموه خنثى، هذا لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، فيغلب جانب الأنثى فيه فلا يأم الرجال تغليبا لجانب الأنثى فيه خشية أن يكون أنثى. نعم. ولا امرأة لرجال وخناثا ولا خلف محدث أو نجس. ولا تصح الصلاة خلف محدث يعلم حدثه، لأن صلاته باطلة، صلاة بدون طهارة باطلة، إذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه. نعم. ولا خلف محدث أو نجس. أو نجس يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولم يزل النجاسة وهو يعلم هذا، هذا ليس له عذر، فلا تصح الصلاة خلفه، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة، طهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها، فإذا كان يعلم بنجاسة ثيابه ويقدر على إزالة النجاسة لكنه لا يبالي، هذا صلاته باطلة لأنه مستهتر، فلا تصح الصلاة خلفه. نعم. ولا خلف محدث أو نجس فإن جهل حتى انقضت. جهل فإن جهل حتى انقضت، يعني جهل الإمام والمأموم إن هذا الشخص على غير وضوء أو أن فيه نجاسة، فإنها تصح للمأمومين فقط، المأمومون تصح صلاتهم لأنهم لم يعلموا، وأما الإمام فيعيد الصلاة، لأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر فلما أصبح وجد على ثوبه أثر احتلام، وجد على ثوبه أثر احتلام بالليل، فاغتسل وأعاد صلاته ولم يأمر الذين خلفه بالإعادة. وجاء في معنى هذا حديث أن الإمام إذا صلى وهو على غير طهارة وهو لم يعلم أنها تصح، أنه يعيد الصلاة وتصح للقوم صلاتهم. نعم. فإن جهل حتى انقضت صحت بمأموم فقط، وأما الإمام فيعيد الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. تكره إمامة اللحان يعني كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، المراد اللحن في الإعراب فقط الذي لا يحيل المعنى، كرفع المنصوب وخفض المرفوع ونحو ذلك مما لا يحيل المعنى، هذا يكره إمامته. نعم. وتكره إمامة لحان وفأفاء. وفأفاء الذي يكرر الفاء، يصير في لسانه عقدة فيكرر الفاء. نعم. لحان وفأفاء ونحوه. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. هذا موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يكون الإمام متقدما ويكون المأمومون خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، إذا كانوا اثنين فأكثر يكونون خلفه، هذا هو السنة، وهذا غالب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الإمام في وسطهم ويكونون عن يمينه وشماله أو عن يمينه، يجوز هذا أن يكونوا في صف واحد، خصوصا لو ضاق المكان ولا صار في مجال أن يتقدم الإمام، يصلون صفا واحدا ويكون الإمام في وسطهم، أو يكونون كلهم عن يمينه. نعم. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا. أما إذا كانوا اثنين فقط فإنهم يصلون صفا واحدا، يجب أن يكونوا صفا واحدا ويكون المأموم عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان عنده ابن عباس وهو طفل صغير، فقام ابن عباس وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وكبر عن يساره، عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه وصار يصلي معه صلاة الليل. فهذا دليل على أن المأموم الواحد لا يكون عن يسار الإمام وإنما يكون عن يمينه. نعم. والواحد عن يمينه ولا يكون خلفه أيضا، ما يكون الواحد خلف الإمام، يعني يصير فرد. نعم. والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. وإذا لم يكن معه إلا امرأة فإنها تكون خلفه، فالمرأة تتأخر سواء كانت واحدة أو جماعة من النساء، موقف النساء خلف الرجال، لأن هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على منع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادة وفي المسجد، فغيره من باب أولى. نعم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لن تصح صلاته. نعم، إذا صلى عن يسار الإمام كل الصلاة أو صلى ركعة خلف عن يسار الإمام لم تصح صلاته، لأنه في غير موقف المأموم، موقف المأموم عن يسار الإمام إذا كان واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجعله عن يمينه، فدل على أنه لا يصح أن يكون عن يساره وهو واحد. نعم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه. أما إذا كان عن يمينه أحد فلا بأس أن يكون الإمام في الوسط، ما في بأس يكون عن يمينه وعن يساره. نعم. أما لو كانوا كلهم عن يساره فإنها لا تصح صلاتهم. نعم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. أو صلى خلف الإمام وحده أو خلف الصف وحده ركعة فأكثر لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فدل على أنه لا يصح للواحد أن يقف خلف الإمام أو خلف الصف ركعة واحدة. أما لو أنه دخل في الصلاة وحده كبر وحده لكن جاء أحد وصلى معه صحت صلاته، إذا صف معه واحد قبل الركوع صحت صلاته ولو كان دخل فيها وحده، أو دب ودخل في الصف صحت صلاته، إذا دب ودخل في الصف قبل الركوع صحت صلاته، لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخاف أن تفوته الركعة فكبر وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم إذا جمعهما الإمام والمأمومون مسجد صح الاقتداء ولو كانوا في مؤخرة المسجد، ما داموا يسمعون الإمام وهم في مسجد واحد صحت صلاتهم. نعم. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا سواء كانوا قريبين منه أو بعيدين منه، سواء كانوا يرونه أو لا يرونه، لأنهم في مسجد واحد. مثل الآن إذا صار المسجد طابقين الطابق له ما يشوفون الإمام وإنما يسمعون صوته فقط، لا بأس بذلك. النساء حط لهم حاجز الآن ولا يشوفون الإمام ولا يشوف، ما دام في المسجد لا بأس ولو كانوا ما يرون الإمام، يكفي سماع الصوت ليقتدوا به. نعم. صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، بشرط أن يعلم بركوعه وسجوده وقيامه من خلال التكبير. نعم. وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا. وإلا يكون في مسجد، إلا يكون كلهم في المسجد، بعضهم خارج المسجد، لأن المسجد ضاق أليس فيه مكان، صلى في الشارع، هذا يجوز بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن تتصل الصفوف بحيث ما يبقى في المسجد مكان واحتاجوا إلى الصلاة في الشارع، هذا شرط. الشرط الثاني أن يروا الإمام أو المأمومين من خلال فرجة أو من خلال باب مفتوح، أيرون من وراءه من أجل أن يقتدوا بالإمام ويقتدوا بحركات المأمومين. فإذا كانوا خارج المسجد فبشرطين، الشرط الأول أن تتصل الصفوف من الداخل والخارج، الشرط الثاني أن يروا الإمام أو بعض المأمومين من خلال باب أو شباك أو نحو ذلك. نعم. وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، هذا إذا كانوا خارج المسجد. نعم. ولو في بعض الصلاة يعني لو ما رأوه في الركعة الأولى ولا في الثانية لكن رأوه في الأخير يكفي. نعم. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. الإمام السنة أن يكون مسامتا للمأمومين، أن يكون مسامتا للمأمومين، فإن ارتفع عنهم قدر ذراع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم رقى على المنبر، رقى على المنبر وركع ثم نزل وسجد في الأرض، ولما سلم أخبرهم أنه فعل هذا من أجل أن يعلمهم الصلاة، يعلمهم كيف يصلون، يتبين لهم على المنبر عليه الصلاة والسلام. فدل على أن علو الإمام درجة منبر أو درجتين أنه لا يضر. نعم. أما إذا كان الارتفاع أكثر فهذا مكروه. نعم. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدة. ويكره أيضا أن يصلي الإمام في الطاق وهو المحراب. المحراب في الأصل اسم للمصلى كله، المسجد كله يسمى محراب. محراب في الأصل هو المصلى، فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب، يعني في المسجد. تصوروا عليه المحراب، هل أتاك نبأ الخصم، تصوروا المحراب يعني المصلى. فالمحراب في الأصل هو المصلى. وأما الذي يجعل في جدار المسجد القبلي هذا يسمى الطاق، يسمى بالطاق أو المذبح، فهذا لأجل معرفة القبلة لا بأس به، لأنه به تعرف القبلة. لكن الإمام لا يدخل فيه ويصلي فيه، لأنه إذا دخل فيه لا يراه المأمومون ولا يتمكنون من الاقتداء به، هذا وجه الكراهية. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة. ويكره تطوع الإمام موضع المكتوبة لئلا يظن أن الصلاة لم تنقضي. إذا شاه الإمام يصلي بالمحراب أو محاذيا للمحراب ظنوا أن الصلاة ما انتهت، فالإمام لا يصلي في موضع المكتوبة بل ينتقل منه لئلا يغر الناس. نعم. وإطالته الاستقبال بعد السلام. ويكره استقبال الإمام للقبلة بعد السلام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يستغفر الله 3 مرات ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه عليه الصلاة والسلام. فالإمام يكره له أنه يستمر مستقبلا للقبلة لئلا يظن من يراه أن الصلاة لم تنقضي، ولأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف. ويكره وقوف المأمومين بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، إلا في حالة الحاجة، كان يضيق المسجد ويحتاجون للصلاة بين السواري فلا بأس. أما إذا كان ما في حاجة فيكره لأنها تقطع الصفوف. نعم. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. إلا لحاجة في كل المسائل التي مرت، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، الكراهة تزول مع الحاجة. فإذا احتاجوا إلى أن يصلوا بين السواري لضيق المسجد فلا بأس، تزول الكراهة. إذا احتاج الإمام أنه يصلي في الطاق في المحراب لضيق المسجد تزول الكراهة أيضا، تزول الكراهة. إذا احتاج أنه يصلي النافلة محل الفريضة لأن ما في مكان ينتقل إليه تزول الكراهة لا بأس. نعم. في الكل. نعم. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر. يكره حضور المسجد يعني جلوسه في المسجد وصلاته مع الجماعة ولو كانوا غير المسجد، إذا كان فيه رائحة كريهة كرائحة الكراح والبصل، قوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو ليعتزل مصلانا وليصلي في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. المساجد تصان عن الروائح الكريهة ولو لم يكن فيها أحد، لأن فيها الملائكة، ومن باب أولى إذا كان فيها المصلون فإنه يكره من وجهين: أولا أنه يسيء إلى المسجد، وثانيا أنه يسيء إلى المصلين برائحته. فالذي عنده روائح يعمل على إزالتها، يعمل على إزالتها قبل أن يأتي. ولهذا يشرع الاغتسال للجمعة، الاغتسال للعيد، من أجل إزالة الروائح التي تعلق بالإنسان، ويتطيب، يلبس ثياب نظيفة لأجل هذا المشهد العظيم، المسجد والجماعة. وإذا أراد أن يأكل ثوم أو بصل يأكلها في غير قرب الصلاة، يأكلها في وقت متقدم، بحيث إذا جاء وقت الصلاة إذا هي قد ذهبت. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى طبخها، قال: إذا كنتم لابد أكلوها فاقتلوها طبخا، تطبخ ويزول ما فيها. نعم. كذلك الذي فيه رائحة دخان أو رائحة أصنان أو شيء مستكره، ينبغي أنه يعتني بنفسه، ينبغي أنه يعتني بنفسه إذا قدم على المساجد، وأنه يتنظف ويزيل الروائح ويتطيب. نعم. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، من بصل أو غيره من ذوات الروائح الكريهة كالثوم والدخان وغير ذلك. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة، الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، أول شيء المريض، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: خوف أو مرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. نعم. ومدافع أحد الأخبثين، ويكره أن يحضر إلى الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين، البول والغائط، لأن هذا يذهب عنه خشوع. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، لأن هذا يشغله عن الخشوع في الصلاة، فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي للصلاة. نعم. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وكذلك من الأعذار من بحضرة طعام يحتاج إليه، حضر الطعام وهو جائع، أو ما هو بجائع لكن يشتهي هذا الطعام، يأخذ نهمته منه، يأخذ نهمته منه ويأكل منه حتى يذهب إلى الصلاة وهو فارغ البال. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وقال: إذا حضر العشاء فابدأوا به. كل هذا من أجل تفرغ الإنسان للصلاة ويأتيها بقلب متفرغ، يقبل على صلاته ولا يكون مشغولا بغيرها. نعم. وخائف ضياع ماله، وكذلك يعذر في ترك الجمعة والجماعة الخائف، خائف من العدو، لأن البلد ليس فيه أمن، وإذا خرج يخشى من القتل أو من السرقة أو من تعرض اللصوص، صلي في بيته. أو خائف على ماله، إذا راح يخشى على ماله أنه يسرق، أو هو حارس على مال يحرسه، صلي في مكانه ولا يذهب يترك المال يضيع أو يسرق. هذا عذر يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. نعم. وخائف ضياع ماله أو موت قريبه، أو ممرض عند مريض يحتاج إلى بقائه عنده ليسقيه ليناوله الأشياء، فهذا يعذر بترك الجنابة إذا كان المريض يحتاج إليه، يعذر ويمرض المريض. نعم. أو ضررا من سلطان، أو يخشى ضررا من السلطان، سلطان ظالم إذا رآه يذهب إلى المسجد يأخذه للسجن أو يؤذيه، صلي في بيته الحمد لله. نعم. أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ضرر من مطر، مطر ينزل ويبل ثيابه ويعرضه للزلق، وصلي في البيت وقت نزول المطر. نعم. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو أنه مدين والغرماء ينتظرونه إذا خرج، يمسكونه ويطالبونه بالدين، يختفي عنهم ويصلي في بيته، يختفي ويصلي في بيته، هذا إذا كان ما عنده تسديد. أما إذا كان عنده تسديد ولكنه مماطل فلا يجوز له أن يترك الجماعة، بل يخرج ويسدد الديون التي عليه. نعم. أو فوت رفقته ونحوه، أو فوت رفقته، يبي يسافر يجيوا رفقاه يبي يسافرون، لو راح يصلي راحوا وخلوا، إما على الإبل والآن على السيارة، يمكن يركبون السيارة ويمشون يخلون، هذا يعذر بترك الجماعة والجمعة، ويصلي في مكانه لئلا تفوته رفقة السفر لأنه بحاجة إليهم. نعم. أو الطائرة تقلع، موعد الطائرة يقلع إلى راح للمسجد أو راح للجمعة تفوته، معذور، الجمعة يصليها ظهر في مكانه في المطار في الطريق، لأنه تفوته الرفقة والرحلة. نعم. أو فوت رفقته ونحوهم، ونحو ذلك من الأعذار التي لا بد له من مراعاتها، إنما ذكر أمثلة فقط. نعم. فصل. يصلي المريض قائما صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار وهم المرضى، الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون، ثلاثة أصناف أهل الأعذار، المسافرون المرضى الخائفون، صلاة الخوف. نعم. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. الصلاة لا تسقط بحال، لا عن المريض ولا عن المسافر ولا عن الخائف، لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان موجودا وفكره موجود، فلا تسقط عنه الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله، لقوله صلى الله عليه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا عام، والتفصيل المريض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما إذا كان القيام لا يشق عليه لأنه ركن من أركان الصلاة، فإن لم يستطع فقاعدا، ويومئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع القعود فعلى جنب، وكونه على الجنب الأيمن أفضل ويكون مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع على الجنب فيصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، هذا ما وردت به الأدلة. نعم. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. يجوز على أي جنب يتيسر له، ولكن إذا استطاع فالأيمن أفضل، يكون على جنبه الأيمن. نعم. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. نعم. الاستلقاء إنما يكون بعد حجزه عن الصلاة على جنبه. نعم. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. وإلا تعين أن يستلقي ويصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة كما في الحديث. نعم. ويومئ بركوع وسجود. يومئ في حالة القعود وفي حالة على جنبه أو حالة استلقائه يومئ بالركوع والسجود برأسه. يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولا يومئ بأصبعه كما يقول بعض العوام يصلي بصبعه. لا هذا غلط. لا أصل لهذا. الصلاة بالرأس. نعم. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. فإن عجز أو ما بطرفه. كونه يومئ بطرفه أو بقلبه هذا لا دليل عليه في الواقع. كونه يصلي بطرفه أو يقولون بقلبه يستحضر الصلاة بقلبه هذا ليس عليه دليل، إنما هو اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله. نعم. فإن عجزهما بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. والأسير أيضا يصلي على حسب حاله وهو مأسور إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يصلي على حسب حاله بالإيمان. نعم. فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. ولا نعم فبقلبه، إذا عجز عن طرفه فبقلبه، هذه المسألة أيضا لا دليل عليها. نعم. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. هذه القاعدة، أنه لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل والتصور باقيين، لكن يصلي على حسب حاله. نعم. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل. إذا كان أنه صاحي ويصلي صحيح لكن طرأ عليه شيء في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الحالة العذر. فلو صلى قائما ثم عرض له العجز يجلس أثناء الصلاة لا بأس بذلك. أو زال العذر هو يصلي قاعد، مريض يصلي قاعد، عافاه الله، عافاه الله نشط يكمل صلاته قائما لأنه زال العذر. نعم. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها إن طرأ عجز، هذا إذا بدأ صحيحا ثم اعتل يكمل صلاته على حسب حاله، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن أكمل صلاته على حسب حاله. نعم. أو القدرة هو معذور ثم زال العذر يكمل صلاة الأصحاء. نعم. ولا يقول أنا بالأول معذورة بستمر. نعم. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. وبنى على أول صلاته. نعم. فصل. ويسن قصر الرباعية. هذا الصنف الثاني من أصناف أهل الأعذار وهو المسافر، نقف عنده. نعم. أجل والسفر إن شاء الله إلى الجلسة القادمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب حاشية كشف المخدرات نقلا عن مخدرات مهيب المخدرات مخدرات ما تجوز. نعم. ذكر صاحب حاشية كشف المخدرات نقلا عن كتاب نوادر المذهب أن الجمعة والجماعة تنعقد بالملائكة وبمسلمي الجن وأنه موجود زمن النبوة، فهل هذا الكلام مسلم؟ وهل يجوز لإمام الجمعة أن يصلي وحده جمعة زاعما أن معه نفرا من الملائكة أو الجن؟ لا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام الحي المرجو زوال علته، هل الأفضل له أن يأمهم وهو قاعد أو يوكل قادرا على القيام؟ ولو دامت علته شهرا مثلا فهل له أن يصلي بهم وهو قاعد وهم قعود معه؟ أي نعم، لا بأس، إن خلف من يصلي فذلك، وإن لم يخلف جاز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. نعم. يقول النبي فعل الأمرين، خلف أبا بكر في حاله وصلى بهم وهو جالس في حاله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وذكر كذلك صاحب شرح كشف المخدرات نقلا عن المنتهى أنه يستثنى من منع إمامة المرأة للرجل حالة واحدة، وهي إذا كانت المرأة قارئة والرجال أميين، فتصح إمامتها بهم في صلاة التراويح فقط، وتقف المرأة الإمامة خلف الرجال، فهل هذا الاستثناء صحيح؟ ما شاء الله، تقف خلف الرجال وتصلي بهم، هذا انتكاس. لا، ما يصلون على حسب حالهم ولا تصلي بهم المرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المأمون، يقول أن بعض يعني من النكت أن تصلي خلفهم، إذا بغت تركع تحلتهم حصات يعني. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المأموم خارج المسجد ولكن يمكن رؤية الإمام عن طريق الشاشة المباشرة، لا لا، هذه يمكن تجيبها من الهند ومن أمريكا، تجيبها الشاشة، ما هو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة متكررة، وهي يقول في كثير من الفنادق بالحرم القريبة من الحرم يصلون مع صلاة الحرم من الفندق، وهناك سماعات يسمعون انتقالات الإمام، فهل تصح صلاتهم علما بأنهم يرون المصلين في الحرم في الطابق، لأنهم يصلون في الطابق العلوي؟ هذا تحقق شرطه الرؤية، لكن هل اتصلت الصفوف؟ هل الصفوف متصلة إلى الفندق؟ إذا كانت الصفوف متصلة إلى الفندق وهم يرون الإمام، تم الشرط، لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فعل الإنسان أو إذا فعل الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر فعله تطويل؟ إذا إيش؟ إذا فعل الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر فعله تطويلا على المأمومين كأن يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة؟ لما هي طويلة سورة السجدة سورة الإنسان؟ ليست طويلتين، متوسطتان. والشان في نوع القراءة، بعض الناس تمل الصلاة وراءه ولو يقرأ أقصر سورة، لأنه يمطط القراءة ويمدد ويقطع ويرجع ويردد، حيث أنه يملل من خلفه. القراءة تكون سلسة، تكون القراءة سلسة، ما تكون تكون القراءة يعني خفيفة على السمع، ما تكون ثقيلة. ما يملون الناس إذا كانت القراءة منسجمة وسلسة، ما يملون. أما إذا كانت القراءة متكلفة، الناس يملون ولو هي قصيرة. ينبغي للإمام أن يلاحظ هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وقد سمعت ما ذكرتم حفظكم الله من الأدلة من مشروعية التخفيف على المأمومين ومراعاة أحوالهم، ولكن في قيام التهجد في رمضان الماضي أردت تطويل الركوع والسجود لكي يتمكن الجميع من الدعاء، فقال لي بعض كبار السن والمرضى من الجماعة إن في ذلك مشقة عليهم، فكنت أحيانا أخفف وأحيانا أطول، فما هو المشروع في ذلك؟ الوسط، المشروع الوسط، أن تتوسط، لا تطيل حتى تشق عليهم ولا تخفف حتى تخل بالصلاة، ولكن توسط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعفهم وحديثه أيكم أما الناس، هل هذا الحديث أو الحديثان خاصان بالفريضة؟ عام، الحديث عام في الفريضة وفي النافلة التي تشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة كالتراويح، صلاة العيد، ونعم. يقول فضيلة صلاة الكسوف، ونعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في السفر هل الأولى أن يكون الإمام هو المسافر أو المقيم؟ نعم. يقول في السفر هل الأولى أن يكون المسافر هو الإمام أو يكون المقيم هو الإمام؟ لا بأس، كلاهما سواء، لكن إن صلى المسافر وقصر فإن من خلفه يتمون لأنفسهم، لأن أهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أولى بالإمامة، قارئ مجود لكنه لم يحفظ القرآن؟ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة في عام الفتح. نعم، في عام الفتح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أولى بالإمامة، قارئ مجود لكنه لم يحفظ القرآن، أو قارئ غير مجود لكنه حافظ للقرآن؟ المجود هو الذي لا يلحن، هذا هو المجود، هو الذي لا يلحن، هذا هو المجود. هو المجود معناه اللي يعرف الإدغام والغنة والمدود والمد المنفصل والمتصل وما أدري كيف، هذا ما هو المجود، المجود الذي لا يلحن. نعم. إذا كان لا يلحن فهذا مجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل شخص مسجدا في سفر ورأى شخصا أو إماما تظهر عليه علامات الفسق. نعم. إذا دخل شخص مسجدا في سفر ورأى شخصا أو إماما تظهر عليه علامات الفسق كتطويل الثياب أو حلق اللحية أو غير ذلك، فهل الأفضل الانتظار حتى ينتهي من صلاته أو الدخول معه؟ إذا رأيت المسلمين يصلون صل معهم ولا تنتظر، ادخل وصل مع المسلمين، مع المسلمين، والحمد لله. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان به علة في عدم القدرة على فعل بعض أفعال الصلاة كأن لا يستطيع السجود على الأرض، فكيف يكون حال المأمومين خلفه في سجوده؟ هل يفعلون مثل فعله أم يسجدون على الأرض؟ يسجدون على الأرض، مثل هذا عاجز عن ركن فلا يصلون خلفه، إنما المسألة اللي مرت العاجز عن القيام، إمام الحي إذا عجز عن القيام يصلون خلفه، أما إذا كان يعجز عن السجود بالأرض لا يصلون خلفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في رمضان أفطر عندي إمام من أئمة المساجد ونسيت أن أخبره بأنه أكل لحم إبل وذهب فصلى بالناس العشاء والتراويح ولم أخبره حتى الآن، فماذا علي؟ الأمر سهل، علمه يعيد الصلاة، هو أما المأمومون صلاة صحيحة، علمه يعيد صلاة العشاء فقط، أما التراويح ما تحتاج إعادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى بنا رجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فهل أقطع الصلاة أم ماذا أفعل؟ نعم. إذا صلى بنا رجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فهل أقطع الصلاة أم ماذا أفعل؟ لا، تنوي الانفراد، تنوي الانفراد وانت في الصلاة، كمل صلاتك منفردا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا علمت أن هذا الرجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى لكن الصلاة التي نصليها صلاة سرية، فهل أصلي معه؟ لا، ما دام تعلم انه يلحن ولا يقيم الفاتحة فلا تصلي معه ولو كانت الصلاة سرية، لأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأمومين، إذا كان انه ما يقيمها فإنها لا تكفي وأن تعلم انه لا يقيمها، إنما الذي لا يدري هذا تصح صلاته، أما اللي يدري فلا يصلي خلفه لا سرية ولا جهرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف رجل وكنت قد أدركته في الركعة الأخيرة من المغرب ولم أسمع قراءته، فلما سلم قمت لآتي بالركعتين، فقام يصلي بمن معه العشاء قصرا لأننا على سفر، فسمعته يلحن في الفاتحة لحنا جليا، السؤال ما حكم صلاتي للمغرب خلفه، هل هي صحيحة أم أعيدها؟ إن شاء الله ما دام ما علمت صليت صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى شخص لا يحسن نطق الحروف كبعض الأعاجم، فهل يجوز أن يكون إماما وهل تصح الصلاة خلفه؟ أما أنه يجعل إمام لا، إذا كان أنه يغير الحروف فلا لا يجعل إمام. أما لو صادف مرة والناس يصلون وانت لا منك تركته تفوتك الجماعة وتصلي وحدك، صل معهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الرجل بزوجته فهل تصلي خلفه أم بجانبه؟ تصلي خلفه، موقف المرأة خلف الرجل، ولكن بعض الفقهاء يقول لا بأس ما دامت زوجته لا بأس أن تكون إلى جانبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد قمت بإرسال رسالة نصها أنني طلبت ممن وصلته الرسالة أن يرسلها إلى 10 أشخاص، وهي صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات ثم أرسلها إلى غيرك لتحصل على الأجر، فقام أحد الذين أرسلت لهم وأنكر علي وقال إن هذا الفعل لم يرد به دليل وأنه بدعة، فهل كلامه صحيح؟ نعم، له بعض الصحة، لأن كونك تقول أوزعها على 10 على 100 على 5، ما أول إرسال هذا الجوال ما له داعي تكلف هذا. إذا شفته قل له يا أخي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وفيها فضل، ولا حاجة أنك ترسلها لا بالجوال ولا بكتاب ترسله. وكونك تقول على 10 على 15 هذا لا أصل له. نعم. وأنا ما ودي ينفتح هالباب هذا، لأن يدخلون الخرافيين يبثون شرهم من خلال الجوالات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تساوى 2 في القراءة والفقه لكن أحدهما متيمم والآخر متوضئ، فأيهما أولى بالإمامة في هذه الحال؟ المذهب أنه يقدم المتوضئ، ولكن الصحيح أنه سواء، لأن التيمم طهارة صحيحة، تيمم طهارة صحيحة عند العذر، فهو كالمتوضي سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تقدم المأمومين على الإمام في الصفوف؟ لا يجوز هذا ولا تصح الصلاة، تقدم المأموم على الإمام لا تصح الصلاة عند جمهور أهل العلم، لأن موقف المأمومين خلف الإمام ولا يتقدمون عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأخر المأموم عن الإمام مقدارا بسيطا إذا كان 2 فقط؟ حكم إيش؟ تأخر المأموم عن الإمام مقدارا بسيطا. لا يتأخر، لا أصل لهذا، إن إذا كانوا 2 الإمام والمأموم والمأموم يتأخر لا أصل لهذا، يصيرون صف واحد متساوي بالمناكب والأكعب، هذا السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرد بعض العلماء على حديث عمرو بن أبي سلمة أنه لم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته بجماعته لكن قومه اجتهدوا في ذلك، فهل هذا الرد صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأن القرآن ينزل، القرآن ينزل، ولو كانت الصلاة هذه القبيلة باطلة لنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكرهون أن يبدأ المسلم في صيام 6 من ثاني أيام العيد؟ هل إيش؟ هل ورد عن السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا يكرهون أن يبدأ الإنسان بصيام 6 من شوال من ثاني أيام العيد؟ لا أعرف عن من هذا شيء، ولكن الذين يقولون إنه يقدم 6 على القضاء كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون لأن الحديث فيه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، صام رمضان والذي عليه قضاء معناه ما صام رمضان حتى يكمله، هذا وجه ما أخذه. نعم. وإلا القاعدة أنه يجوز تقديم النافلة على الفرض الموسع، ولذلك نصلي النافلة قبل الظهر وقبل المغرب، إذا كان الوقت موسع يجوز تقديم النافلة، والقضاء وقته موسع، فعلى القاعدة لا بأس أن يصام القضاء قبل 6. لكن إذا نظرنا للحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال يكون هذا استثناء من القاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يحدث صوتا عند دخوله للمسجد والإمام راكع، كأن يتنحنح أو يحرك مفاتيحه أو غير ذلك، فهل ينتظره الإمام أو يرفع من الركوع معاقبة له بنقيض قصده؟ لا، أحسن شيء يرشده إذا ينتظره، لكن أحسن شيء أنه يرشده، يقول ترى هذا ما هو مشروع تشوش على المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يرشده إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها كانت تستعمل إبر منع الحمل، وفي شهر شعبان استخدمت بدلا من الإبر اللولب، وقالت لها الطبيبة إن حيضتك ستطول. تقول يا شيخ إنها صامت شهر رمضان كاملا، لكن ينزل معها في بعض الأيام قطرات من الدم، وفي بعضها الآخر ينزل مع البول دم، وهذا الدم له رائحة كريهة ولونه أحمر داكن، هل صومها صحيح مع أن هذه الحالة استمرت معها طيلة أيام الشهر؟ إذا كان كل يوم ينزل عليها دم فهذا دم، يعني دم الحيض، هذا لا يصح صومها، تقضي اليوم اللي ينزل فيه دم على ما ذكرت رائحته كريهة ولونه لون دم الحيض، تقضي هذا اليوم. أما الذي ينزل كدرة أو صفرة فقط صومها صحيح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض جالسا على كرسي في المسجد وهو مأموم، فما هو المعتبر في أركان الكرسي؟ هل توضع مقدمة الكرسي محاذية لأقدام المأمومين أو تكون متأخرة؟ هذا تكلف، هذه حالة استثنائية، يوضع الكرسي على الحالة التي تريح المحتاج، تريح المحتاج، ولا ينظر إلى تقدمها أو تأخر، ولا نتكلف هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة حالة استثنائية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب أدرس بجامعة الإمام، وعندما أرجع إلى دولتي في ألبانيا كثير من الناس في ذلك البلد. أنا طالب أدرس بجامعة الإمام، وعندما أرجع إلى دولتي في ألبانيا كثير من الناس في ذلك البلد لا يؤدون الصلوات الخمس، ومنهم من يؤمن بالشهادتين ويصلي صلاة الجمعة فقط. سؤاله، هل يجوز أن أصلي عليهم صلاة الجنازة إذا ماتوا؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة، إن نظرنا إلى أنهم يجهلون، ينطقون بالشهادتين، ينطقون بالشهادتين ويجهلون أمر الصلاة ويعذرون بالجهل، من هذه الناحية نقول تصلي عليهم. أما إذا كانوا متعمدين ترك الصلاة، يعلمون أنها فريضة ويتركونها، هؤلاء كفار لا تصلي عليهم. أما إذا كانوا جهالا باقين على جهلهم ولم يتبين لهم ولم يبين لهم هذا الشيء وهم ينطقون بالشهادتين، الصلاة عليهم متعينة لأنهم مسلمون يعذرون بالجهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى مأموم العشاء خلف إمام يصلي المغرب وذلك في السفر، وأدرك الركعتين الأخيرتين ثم سلم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة؟ لا، وصلى خلف صلاة لا تقصر وهي المغرب، فيتمها، يتم العشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السجود الذي في سورة صاد سجود شكر أم سجود تلاوة؟ وهل صحيح أنها تبطل الصلاة إذا سجد؟ سجود الشكر إذا بلغه أمر، إذا بلغه أمر نعمة تجددت نعمة عامة أو لا أو خاصة له يسجد للشكر، وهذا سجود مستقل. أما سجد الصاد فهذه فيها خلاف من العلماء، من يرى أنها سجود شكر ولا تجوز في الصلاة، ومنهم من يرى أنها سجود تلاوة، قوله تعالى فبهداهم اقتده، قال الله جل وعلا لنبينا أولئك الذين هدى الله يعني الأنبياء السابقين، فبهداه مقتده. وقد سجدها داود ونحن نسجدها اقتداء به بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القاعدة التي تقول من صحت صلاته صحت إمامته، فهل يدخل في ذلك من به سلس البول؟ نعم، القاعدة الفقهية التي تقول من صحت صلاته صحت إمامته، هذا به عذر؟ لا، ما يدخل، هذا به عذر استثنائي خلاف الفاسق. الكلام في الفاسق ما هو باللي بسلس البول، خلافهم في الفاسق، ما دام انه مسلم ولم يخرج من الاسلام فصلاة من خلفه صحيحة، لانه تصح صلاته هو في نفسه. اما من به سلس البول فهذا له عذر خاص، ولا تصح صلاته الا بمن هو مثله من اهل الاعذار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول انا مريض بمرض غريب واستخدم علاجا لهذا المرض، عند زوال هذا المرض أكون رشيدا في تصرفاتي وأحافظ على صلاتي وذلك أثناء استخدام العلاج، فإذا تركت العلاج أصبحت تصرفاتي تصرفات منكرة وأقول كلمات شاذة ولكني مع ذلك أحافظ على الصلاة. سؤاله، هل علي إثم في تصرفاتي تلك أثناء ترك العلاج، وهل أستمر في استخدامه أم أتوقف عنه؟ وأرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالشفاء. الله، نسأل الله لك الشفاء والعافية، والحمد لله أنك محافظ على صلاتك في الحالتين. وما يصدر منك في حالة ترك العلاج أنت معذور فيه إن شاء الله، فلا حرج عليك في ذلك. والعلاج ليس واجبا، العلاج أخذه مباح وليس واجبا، فإذا تركته فأنت تارك لمباح، فلا حرج عليك في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت الفجر في الطائرة وأنا جالس وإلى غير القبلة، لأنه يتعذر علي استقبال القبلة إذ لا مكان يوجد لأصلي فيه، والوقت سيخرج إن أخرتها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، لأنك ذكرت أنه سيخرج الوقت وأنك لا تقدر على استقبال القبلة ولا تجد مكانا تصلي فيه في الطائرة، وصليت على حسب استطاعتك فصلاتك صحيحة، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.